وفي العناكب نجد 100,000 صنف لا يشبه الواحد منها الآخر، وفي الزهور 500,000 نوع لا تشبه زهرة الأخرى، وفي الأسماك والأحياء البحرية تصانفك أكثر، وفي النفوس البشرية أعجوبة الأعاجيب في عالم الخلق لا يتساوى اثنان ولا تتشابه بصمتان. الكلام عن المساواة في المراتب والمنازل والمصائر هو محض هذيان، وبشهادة خالق النفوس أن أكثرها هالك لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. والأمر المشاهد بالفعل أن أكثر النفوس تظل على إصرارها، فلا تتعظ ولا تعتبر وتظل تعاود شرورها مرة بعد مرة برغم وعدها لربها بالإقلاع والتوبة كل مرة. وفي إبليس نجد نموذجا عجيبا من الإصرار على المخالفة، هذا مخلوق أمهله ربه ليعيش دون موت من مبدأ آدم إلى قيام الساعة، وهي مدة بالتقدير الزمني أكثر من 10,000,000 سنة عمر البشرية منذ آدم، وهو ما يزال قائما على الغواية والإفساد، لم يتطور ولم يتكامل ولم يتطهر ولم يرجع عن إفساده قيد أنملة. بل ماذا فعل هتلر وستالين ونيرون وكاليجولا؟ إن هتلر وحده كان مسؤولا عن قتل 20,000,000 من الأنفس، ومثله ستالين في الحرب العالمية الثانية وما بعدها. أيرون أن من العدالة أن ترد هذه النفوس إلى تجسدات دنيوية ثانية لتقتل 40,000,000 أخرى؟ ومن يكون أولى بالرحمة في نظر العناية الإلهية؟ أن يرد الله هذه النفوس رأفة بها لتأخذ فرصة أخرى في القتل والذبح؟ أم أن تكونها تلك الملايين من ضحاياها هي الأولى بالرحمة فلا يردها، وإنما يؤجلها ليوم الفصل لأنها استوفت من الشر غايتها؟ إن القول بأن النفوس تستوي في خيرها وشرها وأنها مستحقة جميعها للجنة والميراث السماوي بعد طول المشوار هو قول ساذج، فإن ما بين النفوس من التفاوت أكبر مما بين فلك وفلك. ولهذا يقول ربنا عن التفاضل بين النفوس وعن تمايز درجاتها يوم القيامة: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي أن ما نعرف من التمايز الطبقي في الدنيا لا يساوي شيئا إلى جوار التفاوت في الدرجات في الآخرة، وهو تفاوت عادل بحكم تفاوت الحقائق وتفاوت المراتب. فهناك الملك وهناك الشيطان، وهناك الإنسان الذي جاوز في خيره رتبة الملك كما جاوز في شره رتبة الشيطان. والثواب والعقاب بهذه الصورة التي يحكونها بالرجعة إلى الأجساد مرة بعد مرة لا يشكل ثوابا ولا عقابا، لأن الإنسان يأتي كل مرة ناسيا تماما لحياته السالفة، فحلقة السبب والنتيجة مبطورة، وإنما هي مجرد تعداد للفرص وللإمكانيات لا أكثر، إن صحت مزاعم العودة للتجسد، وذلك حتى يحق القول في النهاية في ذلك المشهد الجمعي وذلك الحشر الهائل لجميع الخلائق، وهو المشهد الذي تهتك فيه الأستار وتنكشف الخبايا وتفتضح الخفايا، وذلك هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وذلك هو يوم الحاقة والصاخة والغاشية والقارعة والراجفة والزلزلة والساعة ويوم الفصل ويوم الجمع ويوم التغابن، يوم يشعر كل إنسان أنه ظلم نفسه، وهو اليوم الذي يقتضيه الجلال الإلهي وتقتضيه العظمة والقدرة والهيمنة والعدل النهائي الفاصل والكامل. السؤال الحائر 5. وشهادة الأرواح المراسلة التي حكى عنها الزميل الدكتور رؤوف عبيد في كتابه العودة إلى التجسد، أمثال سيلفر بيرش وهوايت ري وهوايت إيجل وغيرها، لا يصح أن تقوم لها حجة أمام الروح الأمين جبريل، وأمثال تلك الأرواح هي بشهادة الدكتور عبيد أكثرها هازل وكاذب ويروي أوهاما وأضاليل، وهي نفوس مثل كل النفوس يجوز عليها الخطأ، وعلم الأرواح هو علم يؤخذ منه ويرد، وهو لا يخلو من التخليط، ولا يصح أن ينظر إليه بأنه صدق كله، وهو في أحسن الأحوال مجرد مناسبة للتأمل والتفكير. وأكبر خلط يقع في هذا العلم هو الخلط بين كلمة نفس وكلمة روح، وكل ما يذكر في هذا العلم هو عن النفس وليس عن الروح. وإذا صح مبدأ الرد إلى الأحياء، فإنما النفس هي التي ترد، وهي التي تعاني لتتطهر وتتكامل. أما الروح فهي مبدأ إلهي قدسي، لا يجوز الكلام عنها بأنها تعاني أو تتطهر أو تتكامل، فلا نقص بها لكي تتكامل، ولا رجس فيها لكي تتطهر. والروح هي المبدأ الإلهي الذي به تحيا النفس ويحيا الجسد، فهي سر الحياة في النفس وسر الحياة في الجسد، وهي واحدة لا تختلف في أي إنسان عن آخر، بحيث لا يجوز أن نقول روح فلان وروح علان، وإنما الصواب أن نقول نفس فلان ونفس علان، فهي التي تختلف من واحد لآخر. وإذا صحت ظواهر حضور الأرواح فليست الأرواح هي التي تحضر، بل النفوس، ومن هذه النفوس من يكون من الجن أو من البشر المنتقل. أما الأرواح فهي متعلق الحياة في كل حي، وهي مبدأ إلهي لا نعلم عنه شيئا، وهي لا تحضر ولا تغيب، وهي ليست فلانا أو غير فلان. وكبير الملائكة جبريل هو الوحيد الذي أطلق عليه اسم الروح، وهو الوحيد الذي يمكن النظر إليه على أنه روح محضة، ولهذا لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق. أما باقي النفوس فيجوز عليها الخطأ، ولا تجوز تسميتها إلا بالنفوس، ولهذا ينسب الله الروح إلى نفسه فيقول فإذا نفخت فيه من روحي، وينسب النفس إلى صاحبها فيقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، لأن الروح لله، أما النفس فلصاحبها. ولأن النفوس تتفاوت، ولأن مراتبها تتفاوت، فيلزم أن تتفاوت مصائرها، وتلزم قيامة شاملة غير العودة الفردية للتجسد، يجسد فيها الله النفوس ويحشرها ليوم الجمع الذي يجمع فيه الناس لحساب ختامي يطلع فيه كل نفس على كتاب أعمالها، ويشهدها على سجل أفعالها في كافة تجسداتها السالفة. هذا إن صح قولهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، الآيات 49 سورة الكهف. ويحق القول فيه بالجنة خلودا أو بالنار أبدا بعد هذا التمحيص الأزلي للنفوس بهذا العديد اللانهائي من الفرص. والذين يستبشعون حكم الله بالنار الأزلية ويرون في هذا الحكم ما يناقض الرحمة الإلهية لا يعلمون أن الله سوف يختار للنار نفوس النارية هي في ذواتها شعلات من الحقد والغل، والنار ستكون هي البيئة الطبيعية لتلك النفوس والمكان المناسب لحقيقتها، فأين يمكن أن توضع مثل تلك الشعلات النارية إلا في نار؟ ثم ألا يتحدث القرآن عن نزلاء تلك النار فيقول إنهم يتحادثون ويتخاصمون ويتلاعنون ويأكلون ويشربون، ويقول لنا إن في تلك النار شجرة تخرج في أصل الجحيم وأن فيها ماء، فهي إذا نار مختلفة عن نارنا، وعلاقة الأجسام بها علاقة مختلفة، وهي غيب وحقيقتها غيب ولا نستطيع أن نؤسس عليها حكما. ويقول المعترضون إذا كانت النفس الواحدة تعود إلى الحياة أكثر من مرة لتعيش أكثر من شخصية وأكثر من دور، فأي من تلك الشخصيات سوف يبعث ويحاسب، وأي منها سوف يعتبر هو النفس؟ ويجيب أصحابنا بأن النفس هي الذات العميقة وراء كل تلك الشخصيات، وهي خارج الزمان والمكان، وما حياتنا في عالم الزمان والمكان إلا شخصيات وأدوار، وما تلك الشخصيات إلا كلقطات كاميرا من زوايا متعددة، تؤلف في مجموعها ملامح تلك الذات الواحدة العميقة. وما تلك الأدوار وتلك الشخصيات إلا سجل أعمال ودفتر يوميات واعترافات بخط اليد لتلك الذات الواحدة العميقة، وهي التي سوف تبعث، وهي التي سوف تحاسب، وسيؤسس الحساب في النهاية على الدوسيه الكامل وليس على صفحة واحدة أو دور واحد أو شخصية واحدة من السجل. ويقول المعترضون: لقد بدأ الخلق بواحد هو آدم، فمن أين جاءت الكثرة إذا صحت مزاعم القائلين بالتناسخ؟ والحوار بين الجانبين يطول، والموضوع المحوري الذي يظل يدور حوله الجدل هو مفهوم العدل الإلهي. ولكن ماذا يقول القرآن؟ إن بالقرآن آيات صريحة تقول بتعدد الحيوات. يقول المجرمون بين يدي الله في الآخرة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الآية 11 سورة غافر. وهو كلام صريح يقول بالإماتة مرتين والإحياء مرتين، وهي الآية التي تفتح الباب بالفعل لفكرة العودة للتجسد ولفكرة تعديد الفرص أمام النفس. ولقد فهمها المفسرون الأقدمون فهما مختلفا، فقالوا: إن الميتتين هما الموت والنوم. ولو صدق هذا التفسير لوجب أن تكون الميتتان هما حال الجميع، ولكن الله قال بصدد الصالحين كلاما آخر، فذكر في كتابه أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الآية 56 سورة الدخان. فتلك إذن موتة واحدة للصالحين، برغم أنهم كانوا مثل الباقين ينامون. فلا يمكن أن يكون ذلك الفهم صحيحا. والله في القرآن يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه هو يبدئ ويعيد. الآية 13 سورة البروج. كما بدأكم تعودون. الآية 29 سورة الأعراف. ويتكرر هذا المعنى كثيرا بصياغات متعددة وبطريقة لافتة للنظر. ويقول الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الآيتان 74 و75 سورة الإسراء. وهو تحذير للأمة المسلمة كلها من خلال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الركون إلى الكفار عقابه هو أن يذوق الفاعل ضعف الحياة وضعف الممات. فما هو ذلك الضعف؟ إنه نفس ما قاله المجرمون في الآية الأولى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فتضعيف الحياة ليس إطالتها وإنما تعديدها. ثم إن الكافرين يسألون الله في الآخرة أن يردهم ليعملوا صالحا، فيقول ربنا جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآية 28 سورة الأنعام. وهؤلاء هم المجرمون بالحق والحقيقة، وهم أهل النار الذين هم أهلها فعلا. وإذا كان الله قد قال بشأنهم إنه لو ردهم لعادوا إلى غيهم، فلعله سوف يقيم الحجة عليهم بأن يردهم بالفعل إلى تجسدات متعددة فيعاودون إجرامهم ويحق عليهم القول، لأن سنة الله دائما أن يبطل حجة الكافر، بدليل الآية السابقة الواردة بصدد المجرمين الذين يقفون في ذلة بين يدي الله قائلين: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الآية 11 سورة غافر. ثم يقول الله عن خلقه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الآية 28 سورة الإنسان. وفي سورة محمد الآية 38 يخاطب المؤمنين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومعنى ذلك أن الإبدال الأول غير الإبدال الثاني، ففي الإبدال الأول مثلية، فماذا يكون هذا الإبدال للشخوص بأمثالها؟ وفي آيات الواقعة 60 و61 و62 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هل هذا الإبدال للشخوص بأمثالها هو العودة للتجسد الذي يقول به البعض؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الآية 56 سورة النساء، أي بميلاد جديد. وفي سورة الصفات يروي القرآن عن أهل الجنة يتحدثون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سورة الصافات من الآية 50 وحتى 55. هكذا يرى قرينه الذي كان يغويه في سواء الجحيم، ثم يدور بينه وبين هذا الشيطان الحديث. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. سورة الصافات من الآية 56 وحتى 59. والمعنى واضح، بل نحن ميتون أكثر من موتتنا الأولى، ثم نحن مبعوثون إلى حساب وعذاب لمن يستحق العذاب. والكلام يشير إلى تعدد مرات الموت للنفس الواحدة، والموضوع كبير ولا يمكن الجزم فيه بشيء، وهو مجال تأمل وتفكر. والتعصب لأي موقف مع أو ضد هو اتجاه خاطئ، فليس عند أي طرف من المتحاورين علم قاطع بشيء، والمخاطبات التي تأتي من عالم الغيب قد تكون ضلالات تبثها نفوس شيطانية تعبث بعقول الوسطاء. وما جاء بالقرآن عن عالم ما بعد الموت هو من متشابه القرآن الذي يحمل أكثر من وجه من وجوه الفهم والتفسير، وليس من المحكم الذي لا خلاف عليه. وهناك من آيات القرآن ما يقول بتعدد مرات الإحياء والإماتة، ومنها ما يقول بالموتة الواحدة وينفي أي قول بفرصة ثانية. وهكذا يسدل الله ستر الغيب على الموضوع كله، ويحتفظ بطلاقة المشيئة في من يعيد ومتى يعيد وهل يعيد أو لا يعيد، ويريد لنا أن نعيش على تخوف ونحيا على حذر، وذلك باب من أبواب رحمته. ويظل الموضوع متاهة لا ينتهي فيها البحث، كما يظل بابا للفتنة، ويستغل أهل الملل الباطنية من شيعة ودروز وبهائية وماسونية هذا الباب المفتوح لاستدراج ضعاف الإيمان إلى إنكار القيامة والآخرة اكتفاء بما تعانيه النفس المذنبة من عودتها للتجسد في الدنيا مرة بعد مرة. فلا شيء عندهم غير الدنيا والثواب فيها والعقاب فيها، وهو قول فاسد. فما يجري على النفس بعد الموت في البرزخ أو في الدنيا وهو علامات استفهام هو شيء غير القيامة الكبرى وغير يوم الجمع الذي تحشر فيه النفوس إلى ربها لتقف بين يديه، وهو لب الإيمان الذي لا يصح دين إلا به، لأنه الدينوية ذاتها، ولأنه القول الفصل في منازل النفوس ودرجاتها والحكم العدل في مراتبها. وإذا كان هناك مبرر لقبول هذه الشطحة التي يقول أصحابها بإمكان العودة للتجسد، فذلك لأني أرى الله يقطع بها الذرائع وينهي بها الحجج لمن يتعلل بأنه لم تكن لديه الفرصة في كذا أو كذا، ولم تكن لديه الإمكانية أو لكذا، فيعطيه الله هذه الفرصة أو تلك الإمكانية، ثم تكون الوقفة الخاتمة التي ليس فيها كلام. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، الآية 55، سورة هود. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الآية 38، سورة النبأ. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، الآية 80، سورة طه. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، الآية 11، سورة طه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الآية 16، سورة غافر. بطلت الحجج وانتهت الذرائع وانقطعت الأسباب وجفت الأقلام وطويت الصحف، تلك هي القيامة التي لا يقوم دين إلا بها، ولا يقوم فكر ديني بدونها، ومن يبطلها يبطل الدين كله. السؤال: يا صاحبي، ما آخر الترحال؟ وأين ما مضى من سالف الليال؟ أين الصبا؟ وأين رنت الضحك؟ ذابت كأنها رسم على الماء أو نقش على الرمال، كأنها لم تكن، كأنها خيال. أيقتل الناس بعضهم بعضا على خيال؟ على متاع كله زوال؟ على مسلسل الأيام والليال؟ في شاشة الوهم ومرآة المحال؟ إلهي يا خالق الوجد، من نكون؟ من نحن؟ من هم؟ ومن أنا؟ وما الذي يجري أمامنا؟ وما الزمان والوجود والفنا؟ وما الخلق والأكوان والدنا؟ ومن هناك؟ من هنا؟ أصابني البهت والجنون، ما عدت أدري، وما عاد يعبر المقال. قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.